بس لا تقول لي انك نسيت. تزعل احبك، ترضى احبك، وكل شي منك اني يرضى. عذبني اقبل، اجرحني اقبل، بس لا تقول لي انك نسيت. تزعل احبك، ترضى أحبك، وبكل شي منك أني رضا. امليني هم وجراح، عذبني حتى ارتاح، صدقني وانت بعيد عمري. الشجن